إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وما زلنا في حديثنا مستمرين مع قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. توقفنا في اللقاء السابق مع قصة نبي الله يوسف عليه السلام حينما قام أحد إخوته بعد أن قرروا أن يلقوه في الجب فقال: لا تقتلوا يوسف. ووصلنا إلى مسألة المراودة الماكرة التي لجأ إليها إخوة يوسف حتى يأخذوا يوسف من أبيه يعقوب حتى ينفذوا فيه ما أرادوا. إن شاء الله اليوم إحنا كنا انتظرنا في اللقاء السابق أن هنعمل العرض على البروجيكتور، وخلاص احنا يعني هننتظر بس 10 أو ربع ساعة ان شاء الله هيبدأوا يجهزوا الكمبيوتر بحيث ان احنا نجاوب على السؤال: هل النقاب في الدين ولا ليس في الدين؟ وأدلة الكفار والمشركين، او ان الكفار والمشركين نفسهم اقروا بان النقاب ده هو الاصل، وهنقول لكم هنشوف دلوقتي شهادات غير المسلمين قالوا ايه. معايا ده فضلا بقى عن مين؟ عن المسلمين. فده عشان بس نبقى بنجاوب على السؤال اللي ايه اللي وعدنا عليه المره السابقه يعني. فبرضو لقدر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقدر ان تيجي الاحداث ديت مع احداث واحنا بنتكلم عن قصه مين؟ يوسف عليه السلام. ليه؟ مساله المكر ومساله الفتنه، فتنه النساء، ويعني الاحداث ايه، هتحس ان في اتصال ما بين الاحداث وبعضها البعض. طيب تعالوا نتكلم بس اولا عن هذه المراودة الماكرة التي لجأ اليها اخوة يوسف عليه السلام. ها هم ولاء عند ابيهم يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداء، من صباحة ربنا، من ساعة الشمس ما طلعت، من ساعة ما قاموا من النوم وهم عمالين بيلحوا على ابيهم انهم ياخدوا مين؟ يوسف. وها هم أولاء يخادعون أباهم ويمكرون به وبيوسف، فلنشهد ولنستمع لما يدور من أحداث. انسى ان انت قاعد بتسمع لي، عايزك تتخيل دلوقتي ان انت فين؟ في فلسطين. ما سيدنا يعقوب ويوسف واخواته الأحداث بتاعتهم دي كانت فين؟ في فلسطين. فتخيل ان انت هناك دلوقت في هذا الزمان، انت عايزك تبص كده للمشهد من بعيد كأن انت مثلا شايف الموضوع بيحصل، انت خارج البيت وشايف اللي بيحصل جوه البيت دلوقت. جم اخوات يوسف ليعقوب عليه السلام قالوا: يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. يعني نحن نصفق عليه ونريد له الخير. قال المفسرون: لما أحكموا العزم ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليوسف وفي غاية الشفقة عليه، ليستنزلوه عن رأيه في تخوفه منهم، وكأنهم قالوا: لما تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد الخير به، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أنت خايف على يوسف مننا؟ ده احنا اخواته وبنحبه واحنا عايزين ليوسف الخير. اصل يابا يوسف ده اخونا، ده طفل صغير برضو محتاج يلعب، وانت راجل كبير في السن وانت نبي، مش هينفع تقعد تلعب. فاحنا اخواته نعرف ازاي نلعبه، هيحس بالحريه معانا، هناخده احنا نلعب مثلا مع بعض، نجري ونتسابق وهو ايه برضو يجري معانا. كويس كده. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني ارسله معنا غدا في الباديه في الارض، يتسع في اكل ما لذ وطاب، ويلهو ويلعب بالاستباق. هنخش سبق ونلعب مع بعض، شوف مين فينا اللي هيسابق، وغيرها يعني من الالعاب. وانا له لحافظون، يعني نحن نحفظه من كل سوء ومكروه. اطمن ما تخافش عليه، اذا كنت انت خايف عليه عشان هو ابنك، لا ده احنا خايفين عليه عشان هو اخونا، وخايفين عليه عشان ما نغضبكش يا ابونا. فاكدوا كلامهم بكلمه ان واللام وهم كاذبون، وانا له لحافظون، يعني توكيد من بعد ايه، توكيد. ورغم ذلك تعال نشوف اللي حصل. قال يعقوب لابنائه اني ليحزنني ان تذهبوا به، انا خايف، انا هبقى حزين وزعلان ان انتوا تاخدوا يوسف وترحلوا، لان هذا يؤلمني فراقه. ليه؟ لقلة صبري على فراقه. ده كده عمل ايه بالكلمتين اللي قالهم دول؟ عمل ايه؟ زود النار جواهم. يعني ده يعقوب عليه السلام بيقول لهم انا ما اقدرش على بعده دقيقة تاخدوا تلعبوه ويغيب عني ساعة ولا ساعتين ولا نص اليوم ويرجع، ده انا ما بستحملش بس ان ما اشوفوش ايه دقيقة. طب دي المفروض ما تتقالش قدامه، لان هو نفسه عارف ايه، عارف ان لا، ده في الرؤية لما فسرها ليوسف عارف ان اخواته ممكن يكيدوا له كيدا. بس هل بقى السؤال، هل يوسف حكى لاخواته القصة الرؤية؟ ابدا، هو استمع كلام ابيه واستجاب، فما حكاش الايه، لم يقص الرؤية على اخواته، لم يقص الرؤية على اخواته. وبذلك ايه اللي حصل، ايه اللي حصل؟ ان بالفعل بدأ إخوة يوسف يزدادوا الإيه، مسألة الغيرة والحقد على أخيهم أكثر فأكثر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به لقلة الصبر عليه، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يا أولادي أنا خايف، أحسن ممكن وأنتم بتلعبوا بتخشوا سباق مع بعض بتتسابقوا، ممكن تغفلوا عن اخوكم يوسف واخوكم صغير، تتشغلوا مع بعض لان انتوا كبار، او خطوتكم انتوا اسرع، لان انت العدو بتاعك والجري بتاعك هيكون اسرع منين؟ من الصغير. فانتوا تسبقوا على ما هو يجي يحصلكم ويوصل ليكم، يكون الديب خطفه، لان انتوا هتلعبوا في البادية في الصحراء، فانا خايف عليه. فاخاف ان يفترسه الذئب في حال غفلتكم عنه. وهنا بقى المشكلة، كأن يعقوب لقن أبناءه الحجة، ماما جم بعد كده قالوا له إيه، أكله الذئب. جميل، هو ده السؤال بقى اللي أنا منتظر إن حد يقوله لي، هو ما كانش يعرف إنهم ممكن يعملوا فيه ده؟ لا، ما كانش يتوقع إن ولاده اللي من صلبه يعملوا ده في أخوهم وأبوهم نبي، ما توقعهاش. هل انت تتوقع، يعني أسألك سؤال، انت في يوم من الايام بتروح شغلك بتبقى خايف ولا قلقان على ابنك الصغير من ابنك الاكبر منه في البيت؟ عمرك، بالعكس، ده انت تقول انا مطمن ان الولد مع اخوه في البيت، صح كده؟ اقول لك كده معقول انت سبت ابنك في البيت وجيت المشوار ده؟ وتقول لي لا لا ما تقلقش، ده انا سايب اخوك كبير معاه. فسيدنا يعقوب ما توقعهاش انها تيجي منهم. معايا؟ هنا درس، عدة دروس مهمة. اول درس، انك اوعى تلقن ابنك حج عليك، وضربت لكم المثال ده المرة اللي فاتت، يا ابني انزل اشتري مثلا طعام كذا، كويس كده، انزل اشتري ايه، طعام، نزل الولد يشتري طعام، بس خلي بالك هو لسه ما خرجش، تقول له ايه، خلي بالك انا بقول لك اوعى اوعى ترجع تقول لي اصل لقيت المحل قافل. اوعى تروح تلعب مع اصحابك وتتاخر وتقول لي اصل لقيت المحل قافل فروحت جبت من محل بعيد. هيعمل ايه؟ هيجي ينزل يلعب ويرجع يقول لك ما انا لقيت المحل قافل فعقبال ما دورت على محل تاني رحت جبته وجيت. صح ولا لا؟ فاوعى تلقن ابنك الايه؟ الحجة. هو ده اللي عمله سيدنا يعقوب وهو مش واخد باله. حاجة تانية، وده طبعا ليس نقص في سيدنا يعقوب عليه السلام ابدا، لا اصل ده بشر اب برضه، هو يبغي حاجة واحدة بيقول لهم خلي بالكم انا خايف لحسن تغفلوا عن اخيكم لحسن يديه بياكله. يعني كأنه بيقول لهم ايه؟ انتبهوا جيدا لاخيكم وما تنشغلوش باللعب عن اخوكم. اهو اخطأ في كده؟ ما اخطأش، بس هم استغلوها ايه؟ بالناحية المخالفة. مفهومة؟ المقصود ولابد انهم وجدوا فيها عذرا كانوا يبحثون عنه. كانهم مش لاقيين. طب لما نضيع يوسف ده من ابوه ونبعده بقى علشان يخلو لكم وجه ابيكم عشان ابونا ما يشوفش حد غيرنا، وينسى بقى شويه يوسف ده اللي كل شويه قدام عينه قدام عينه، خليه بقى ينتبه لينا احنا بقى شويه. طب وبعدين بعد ما نضيع يوسف منه طب نقول له ايه؟ مش عارفين محتارين. ففرصه راحوا ماسكين في ايه؟ في الكلمه اللي قالها مين؟ يعقوب. أو كان الحقد الهائج أعماهم فلم يفكروا ماذا يقولون لأبيهم بعد فعلتهم المنكرة حتى لقنهم أبوهم هذا الجواب. وده يبين لك هنا برضه علم الله تبارك وتعالى. تقول لي إيه دخل علم الله في القصة دي؟ أقول لك أيوه، هم من كتر حقدهم وحسدهم وغلهم على أخوهم هياخدوه يضيعوه، بس مش عارفين يقولوا إيه لأبوهم. فهمني ازاي؟ فكأن ربنا سبحانه وتعالى يسر على لسان يعقوب ان يقول دي علشان هم يقولوها، عشان لما يرجع لسيدنا يعقوب يبان لسيدنا يعقوب كذبهم، لان هو شاف في الرؤية لما اولها وفسرها ليوسف ان يوسف ايه؟ مش هيموت الا لما يتقابلوا مع بعض، الا لما يسجدوا له. فازاي يتاكل؟ يبقى ما ينفعش، الرؤية مش هتركب كده. معايا ولا لا؟ فاختاروا اسلوبا من الاساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه. قالوا، خلي بالك مش يقولوا له ياكلوا الديب ويسكتوا ويمشوا، لا، حبوا ان هم يطمنوه. قالوا له، قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسروه. معقولة؟ طب الديب ياخد مين؟ ياخد طفل لوحده لما فيش معاه حد يحميه، انما احنا عصبة حواليه، احنا لما كتير، وبعدين هو في وسطينا واحنا اخواته اكبر منه هنحميه. لا يابا، ده لو الديب جه خده من وسطينا يبقى احنا اللي خسرنا، خسرنا ان انت تبقى راضي عنا وخسرنا اخونا. وازاي ده يبقى عيب في حقنا نبقى رجالة كبار بشنبات واخونا يتاخد من وسطنا؟ أسألك سؤال، أنت عارف شعب أبي طالب لما تحاصر فيه المسلمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مين يعرف الموقف ده في السيرة؟ موقف الحصار في الشعب، أنتوا تعرفوا أصلا مين اللي عمل الحصار هو الشعب ده باسم مين؟ أبي طالب. أبو طالب كان مسلم؟ كافر. طب أمال بيحمي النبي ليه؟ وعيلة النبي إعمامه وخلانه وقرايبه بيحموه ليه؟ مع انهم مش على دينه. عصبية. عيب يتاخد محمد من وسطنا واحنا ما احناش رجالة يعني ولا ايه؟ هي دي. هما كأنهم بيقولوا لا يتاخد من وسطنا، دي بياخده واحنا عصبة، احنا نبقى خسرانين. فده كله من اساليب الايه؟ الاقناع لابيهم علشان يديهم ايه؟ يوسف عليه السلام. لئن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننا لخاسرون كل شيء، فلا نصلح لشيء أبدا. احنا ما نبقاش رجالة، احنا مش عارفين نحمي اخونا واحنا كبار. امال بقى الواحد بقى يبقى يحمي نفسه ازاي بعد كده؟ ولا بقى يتجوز ويحمي مراته ازاي وعياله؟ لا. وهكذا استسلم الوالد الحريص لهذا التوكيد ولذلك الإحراج ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما تقتضي مشيئته جل في علاه. سيدنا يعقوب خايف على يوسف من إخواته وخايف يفقد يوسف، لكن خلي بالك لابد ان قلبه ينصع في النهاية انه ينفذ ده عشان قدر الله يمشي. فاهم ازاي؟ امال الرؤية تتحقق ازاي؟ هي دي بقى. انت مثلا تبقى مش عاوز تعمل شيء معين، مش عايز تعمله نهائي، رافض تعمله، وكل سنة يلحوا عليك في انك تعمله مثلا الشيء دوت، ترفض ترفض ترفض لحد ما تيجي سنة من السنين تقوم انت عامله في الوقت المعين علشان يحصل فيك كذا او يحصل لك كذا. يعني مثلا واحد ايه نفسه طول عمره طول عمره مثلا نفسه ايه يبقى مليونير، يبقى غني معاه فلوس، والموضوع ما بيتحققش، عمال كل شوية ايه امله في المسألة دي سنة ورا سنة ورا سنة وما بتحصلش لحد ما تيجي في لحظة وتحصل. ربنا كان منعها منه، منعها منه ليه؟ لحكمة. هو مفكر ان ربنا بيضيق عليه، لا ده ربنا بيحبه وبيرحمه. ازاي ده بقى بيحصل؟ طب وليه نروح بعيد؟ ما نحكي لكم حديث صحيح اصلا حصلت في القصة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن موقف حصل في ايام بني اسرائيل، موقف حقيقي حصل. ايه الموقف ده؟ رجل امير او ملك او فارس ركب الحصان بتاعه وماشي في الطريق، عدى على بئر بير مية فعطش، نزل يشرب من البئر وقام ركب الحصان بتاعه ومشي. خلي بالك، فلما مشي بعد فترة بيمد ايده في جيبه ملقاش المحفظة بتاعت النقود، ملقاش سرة الدنانير بتاعته، قال يبقى انا نسيتها فين؟ عند البئر. فرح لافف وراجع، بس طبعا بياخد وقت بقى عقبال ما يرجع. المهم في اللحظه دي اصلا هو يدوب لسه ماشي، كان مين جاي عند البئر ده؟ شاب جاي عند البئر عطشان حب يشرب، فشرب لقى مين؟ سرة الدنانير، راح خدها ومشي. ما لهاش صاحب، هو في يسأل مين ده؟ ده في صحراء وعند بئر، خلاص اللي كان مر على البئر شرب ومشي وراح بلده، فخدها ومشي. على ما الملك دوت ولا الفارس دوت وهو راجع، كان في اللحظة دي جه راجل عجوز كبير في السن جاي يشرب، فراح الفارس نزل لقى مين اللي واقف؟ الراجل العجوز ده. قال له هات سرة الدنانير. قال له سرة الدنانير ايه؟ قال له سرة الدنانير بتاعتي كانت واقعة هنا. قال له لا انا ما شفتش الدنانير. قال له لا انت خدتها. قال له لا ما خدتهاش، راح طخ طلع السيف طير رقبته. خلاص كده؟ انت شايف المشهد ده ايه؟ الراجل ده مظلوم ملوش ذنب. تعالى بقى للي ورا الستار، انت كده شايف الاحداث ايه من الظاهر، تعالى بقى للاصل بتاع الاحداث. ايه الموضوع؟ الفارس ده، ركز معايا، الفارس دوت كان ابوه ظلم ابو الشاب دوت وخد ماله ظلم، فمات الراجل ومين اللي ورثه؟ الامير. راح جاي الشاب دوت اللي هو ابن الراجل اللي اتاخد ماله، فلقى مين؟ لقى السرة اللي هي ماله اصلا اللي كان المفروض ياخده من ابوه ومشي. اما الراجل العجوز دوت ده كان ايه؟ كان هو برضو شارك في سرقة مال ناس تاني، فكان المفروض مطلوب للقتل، فده جه اللي قتله. تفهم قصدي ايه؟ فسبحان الله. فانت ما تبصش للموضوع من الظاهر كده، ما تبصلوش من الظاهر. هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يعقوب يقول لهم الكلمة دي عشان هم يجوا يقولوا له ده هو اتبكلوا، فيقوم يكتشف ايه كذبهم. دي اول حاجة. الحاجة التانية يقوموا هم يقولوا له لا اطمن وما تخافش عليك، فيقوم هو غصب عنه يضطر قلبه ان هو يرضى ويقتنع بكلامهم ويديهم مين؟ يوسف، علشان الرؤية تتحقق وتمشي القصة واحداثها. يوسف عليه السلام بقى ومحنة الجب، نأجل الحديث حول القصة او خلاص كده نجهز الجهاز. طب كده هيبقى باين من الناحية دي. طيب احنا كده بقى ايه، هنوقف الحديث عن قصة يوسف ونبقى واقفين عند يوسف عليه السلام ومحنة الجب، عشان بس نجاوب على الايه، على السؤال بتاع النقاب ده. بس ليه بقى سؤال، وانا طلبت منكم كل واحد عنده اي تفسير في البيت يجيبه، تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي جبتوا تفاسير؟ ما جبتوش التفاسير؟ طيب طلع لي من تفسير القرطبي، طلع لي سورة الأحزاب الآية 59. هو الرجال بقى ايه، هنستأذن ان الرجال ييجوا، عشان بس هنفتح للنساء برضو، هنستأذن ان الرجال ييجوا عند الجدار ده كويس كده، يقدروا يبصوا يشوفوا من هنا ليه. خلاص المهم ان الرجال يبقوا قدام عندنا هنا، عشان النساء هتبقى ورا. وبرضو من ضمن فوائد النقاب ان المرأة لما تكون منتقبة، ها، يبقى لا بأس انها تجلس في المسجد مع الرجال من خلف، صح ولا لا؟ لان هو كده كان عهد النبي كده، كانش في حاجة اسمها ستارة والكلام اللي بتعمل ده، عشان تبقوا عارفين يعني، يقول لك ده ستارة وجدار وان يبقى في مكان مخصص للنساء، هذا الكلام ايه اصلا في الدين لا. معايا يا جماعة؟ وده برضو بيأكد لنا ان كان في نقاب، لان لو ما فيش نقاب يبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يخلط الرجال بالنساء في المسجد؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب ال الاسطوانه الحاجه البرنامج موجود خلاص جاهز يعني. طب الصوره كده هتبقى واضحه للخلف. انا هحتاج الميكروفون.